الشارع ركانة يبقى محكوم عليه بالإيه؟ بالضرب القضية أو بأنه يجي أرضا. فجاء ركانة ليزور المدينة لواحد قريبه، قالوا ده فيه هنا رسول وفي دين اسمه الإسلام. قال لا انتوا غلابة بتؤمنوا عشان الإسلام يحميكم، لكن أنا راجل باخد حق بدراحي يعني، طب أسلم ليه؟ فسيدنا الرسول كان له مدخل في الدعوة إلى الله. يعني لو كان سيدنا الحبيب زي حالاتنا كلنا زرابين كده، لو واحد يحب يعبر عن وجهة نظره يقوم يطيح في الجامع والناس يقوموا يهبوا فيه، كانت الدعوة وقفت. لكن ربنا قال له ولو كنت فظا غليظ كلمة رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول. لذلك الرجل دخل على الحجاج قال له يا حجاج، قال له نعم، قال له لقد أوتيت ما لم يؤت رسول الله، لقد أوتيت ما لم يؤت رسول الله، يعني ربنا ادالك حاجة ما ادالش للرسول. فالحجاج قاعدين حواليه ازاي؟ قال الله لرسوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وانت يا حجاج فظ غليظ القلب وما انفضضنا من حولك. لان خايفين يا عيني، ها؟ يعني مش همدح فيه، ده بيذم الذم في صورة ايه؟ صورة مات. المهم فركانة جابوه اللي قالوا طب بس تعالى شوف الراجل اللي بيقول لك عليه ده، وشه اول ما تشوفه كده يقطر منه النور صلى الله عليه وسلم. سيدنا الرسول قال له انت ركانة؟ قال نعم انا ركانة. واحدة عضلاته فارغة، ايوه ركانة. هتصارعني يا ركانة؟ المدخل بتاعه ايه؟ اللعب، ندخل لك مدخل اللعب، عايز نصارع، هتصارعني يا ركانة؟ قال له يا محمد لا تحرج نفسك امام اصحابك. هو ركانة غلبان يا عيني مش فاهم. قال له طيب اولو صرعتك تسلم؟ ها شرط حلو ده، هلعبك بس ان غلبتك يا بطل ايه تسلم. ركانة مش ناوي ووثق 100% ان مفيش حد يغلبه، ده محتكر المصارعه في جزيره العرب. قال له هيا يا محمد، انا ما دام انت بقى قابلت التحدي وانا قابلته، مفيش غلوه كان ركانة في الارض. ركانة الله غريبة ده، يمكن اول مره حاول دي، مره اخرى محمد عايز ايه؟ جوله كمان، ها جوله كمان ركانة في الارض، جوله ثالثه ركانة في الارض. لا لابد ان الذي يغلبني بقدره غير بشريه، لا مش قدره، وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ركان حب الرسول، حب الاسلام، حب الصحابه، حب المدينه. انا قاعد في المدينه مش مروح، راح بعد باب عياله ومراته وقاعد في المدينه، ويا بخت اللي يعيش في المدينه. سبحان الله، اللهم اجعلنا من الذين يموتون فيها يا رب العالمين يا رب. فسبحان الله ركانة قعد، سيدنا الحبيب معدي بعد يومين، يا ركانة واقف مع بعض من الانصار، يا رسول بيحذر معاه، راح مدليله ايه؟ عينيه زي ما انت بتعمل مع واحد صاحبك. انا عايز اقول لاخواننا او اولادنا بالذات الشباب الزربون شويه، الدعوه الاسلاميه عايزه تبسم الوجه، يعني الناس تدخل في دين الله عن طريق الابتسامه مش عن طريق التكسير. بتكسر في الناس ليه؟ يعني الناس هتاخد منك ايه؟ بتكسر فيهم ليه؟ ليك ايه عندهم؟ يا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قلنا لو ان اخذت له صوره فوتوغرافيه في ليل او في نهار وهو بين الناس لما وجدناه الا باسما صلى الله عليه وسلم. كان دائما باسم الوجه، لا يعبس ولا يقطب الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله. المهم فالرسول حط ايديه على عينين ركان، ركان من؟ ما ليش اجابه، حسس بايديه كده، عرف ليونه يدي الحبيب، من يشتري هذا العبد؟ ده مين اللي بيقول؟ سيدنا رسول الله. مين يشتري العبد ده؟ ها شوف نصار الحلو، مين يشتري ده؟ تعالوا لواحد صاحبك كده، مين يشتري العبد ده؟ عبد. شوف ركانة بقى بعد ما دخل نفس القلب، اذا تجدوني كاسدا والله يا رسول الله، ده انا ما اسويش في السوق مليين. ركانة ناصح وعايز ياخد تصريح من بق الحبيب ان هو مش كاسد، اذا تجدني كاسدا يا رسول الله. قال له ولكنك عند الله غال يا ركان، بس هو عايز دي، ولكنك عند الله ايه؟ انت غالي عند الله، بس هي كلمه. فالمهم الانسان يثبت على كلمه التوحيد، على كلمه الحق، على كلمه الصدق، على كلمه اليقين. نسال الله ان يرزقنا واياكم الصدق في القول والعمل والفعل، ان ربنا على ما شاء وقدر. علامات الساعه الصغرى قد ظهرت ورايناها راي العين، كلها. ومدام ثبت صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم في ظهور علامات الساعة الصغرى، فلما يكلمني عن أمر غيبي أنا ما شفتوش، أصدق أم لا أصدق؟ يعني إذا كان الكلام اللي قاله الأول ساعة الصحابة ما كانوا موجودين، العلامات دي كانت ظهرت؟ لا، ظهرت بعد عصر الإيه؟ الصحابة. فأيقن الصحابة بالكلام الذي لم يظهر أو بالكلام الذي ظهر. إحنا شفنا الكلام بتاع سيدنا الحبيب ظهر على مر الزمن بعلامات الساعة الصغرى، وهذا نذير لأن يتوب العبد، هذا نذير أن يعود العبد إلى ربه، هذا نذير أن يستيقظ العبد من غفلته. سيدنا الإمام الشافعي صبح مرة صلى بالمسلمين، واحد من التلاميذ قرب منه كده قال له كيف حالك يا إمام؟ حالك كيف؟ قال أدلك على حال رجل يطالبه خمسة، في خمسة بيطالبوه وأنت تدري حالي، أقول لك على حالي بس خمس نقط. كيف حال رجل وكتاب الله شاهد عليه؟ أول حاجة يتروى من المؤمنين من كتاب الله شاهد عليه، وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تأمره بالمتابعة، هذه الحالة الثانية، والشيطان يحثه على الشهوات، والعيال يشغلونه بالقوت، والنفس تشجعه على طول الأمل. كيف حالي؟ لا مش هفعلها. هل يعني بالله عليكم واحد كتاب الله عز وجل شاهد عليه يشهد، وسنة الحبيب بتطالبه بالمتابعة، والعيال بيطالبوه بالقوت بالقرش عشان يشتغل، الله أعلم يجيب من حلال ولا من شبهة ولا من حرام، والشيطان بيحضه على الايه؟ على الشهوات، والنفس بتمني طول الامل لسه بدري لسه بدري، كل ما تقول لواحد توب يقول لك لسه بدري اعمل لسه بدري، سبحان الله. يبقى اذا العبد لو ايقن ان الله عز وجل سوف ياخذه على حين غره يبقى سبحان الله. لذلك لما مات الشافعي تلميذه الوراق رضي الله عنه راه بالرؤيا يا امام كيف حالك؟ فبكى الشافعي وقال يا عبد الوهاب يا وراق حاسبونا فدققوا. ده مين؟ الشافعي. سلالة مين؟ سلالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك يرفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدق، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق إن شاء الله، كل من مات مؤمنا. بس اللهم أمتنا على الإيمان والإسلام الكاملين يا رب العالمين. علامات الساعة الكبرى ست علامات، علامات الساعة الصغرى قربت على 100 كلها تقريبا ظهرت، يبقى لنا علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى قد يعجب العبد منها لأنها غيب، لقلة إيماننا أو ضعف يقيننا نظن أنها أمر شبه مستحيل يعني إزاي، لكن الصحابة أيقنوا أيقنوا أن كل ما يخرج من فم الرسول فهو صدق، كل اللي يقول الحبيب المصطفى حق. فإحنا قد تتعجب أنت من العلامات اللي هنقول لك عليها، لا عجب الإنكار ولكن عجب كيف، ولكن ما علينا إلا أن نصدق بما جاء في الكتاب وفي السنة على لسان الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. علامات الساعة الكبرى ست علامات واحدة ورا واحدة، بس الإشكال في العلامات أو في علامات الساعة الكبرى أن يا أخوانا أول علامة تظهر يغلق باب التوبة ويغلق باب العمل، يبقى المنطق الخطير في المسألة اللي يخوف بقى. يعني من الواجب احنا نطلع بعد الحلقة دي في حالة من الرعب ومن الخوف. ليه؟ لأن العلامات الصغرى اللي جت نذير وجت تصحينا ما صحيناش، فمش هنصحى فجأة إلا على علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت أغلق باب العمل، أغلق باب القبول، أغلق باب التوبة، أغلقت الأعمال، فلا يقبل عمل من عامل لم يعمل من قبل، لكن المؤمن عمله شغال على طول. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني المؤمن اللي مواظب على الصلاة هيفضل مواظب على الصلاة بعد ظهور علامات الساعة، اللي بيزكي هيفضل يزكي، اللي بيعمل خير هيفضل يعمل خير سبحان الله. لكن التاني اللي عايز بقى الخمورجي أو الإنسان اللي مش كويس أو الفاسق أو الفاجر أو الظالم أو لا، لما يحب يتوب نقول لا خلاص الباب اتقفل، كان مفتوح لك قبل كده سنوات طويلة، الواحد يفوق ها عند سبحان الله ظهور علامات الساعة الصغرى، لأن ساعة علامات الساعة الكبرى خلاص قضي الأمر. طب احكي لنا يا حبيب الله. قال إن أول ما يظهر من علامات الساعة الكبرى، أو رواية الإمام مسلم، لن تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ثم تظهر الدابة، فإذا ظهرت إحداهما فالأخرى على أثرها. رواه الشيخان والترمذي وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده. إذن أول علامة من علامات الساعة الكبرى حاجة من اثنين: الشمس تطلع من الغرب والدابة تظهر. إلا أن الرسول بيقول الواحدة من دول اللي هتظهر الثانية وراها، يعني لو طلعت الدابة الأول يبقى الشمس على وشك الإيه؟ أن تطلع من الغرب، والشمس لو طلعت الأول يبقى على ظهور الإيه؟ على وشك ظهور الإيه؟ الدابة. تعالوا لنفصل هاتين العلامتين الكبيرتين في أولى العلامات الست. اللهم ثبتنا بالإيمان في الحياة الدنيا وعند الممات يا رب العالمين. الناس يا أخوانا بيصبح يوم من الأيام ينتظر العلماء والناس العاديين شروق الشمس من مشرقها كما تشرق منذ ملايين السنين، فلا تشرق صح، والسماء صح، يعني مفيش غيم، مفيش حاجة ايه حجباها، يعني الامر الغريب انك شايف السماء صافية ومفيش شمس، يتعجب الناس. وانت بطبيعة الحال بيتك معروف الشمس بتطلع من انت عارف الاوضة اللي من شرق والاوضة اللي من غرب، عارف الشمس بتطلع على انهي اوضة فيه، تتعجب. مستني عربية الشركة الصبح ما تلاقيش، كل يوم الظل بيبقى الناحية دي، فجأة ما تلاقيش، تبص للسماء تجدها صافية، وفجأة إذا بصائح يصيح: ها إن الشمس قد أشرقت من مغربها. قد يتفلسف بعض المتفلسفين من أهل الفلك دول الأرصاد، أصل حصل وما حصلش، أصل الأبار بتاعت الكويت والتلوث البيئة وقل له على عينك، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أتوحد الله لا إله إلا الله. يعني إذن خلاص أول ما ترى أن الشمس قد أشرقت من الغرب وبس، دي أول علامة من علامات الساعة. ساعتها بقى هيحصل للمؤمن ذعر، بس ربنا بيثبت، اللهم ثبتنا يا رب. سبحان الله، المؤمن الملتصق بجماعة المسلمين، الملتصق بأهل العلم، اللي دايما رجليه تعودت المساجد، اللي دايما قاعد خلي القرآن الورد بتاعه ليل ونهار، قاعد أناء الليل وأطراف النهار يصوم ويصلي ويسبح ويذكر ويتوكل على الله وعنده يقين وصدق، عنده إيمان وثبات. الشمس تشرق من الغرب، قالوا يا رسول الله هتشرق، هتطلع من الغرب، تشرق من الغرب، ها طلعها مطلعها من الغرب، يعني تقعد من برضو زي من المشرق للمغرب، هتقعد الشمس تطلع من الغرب 40 يوم. أول يوم سنة، يعني تقعد 365 يوم أو 354 يوم إن كان بالهجر، يعني 354 يوم ها مشرقة، يعني مفيش إيه؟ مفيش ليل، مفيش إيه؟ ليل. الصحابة مش زي حالتنا فلاسفة، طب إزاي؟ طب يعني طب ننام إمتى؟ عارف سألوا عليه؟ قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ يا سلام على يقين الصحابة، يعني الصحابي أول ما سمع الشمس تطلع من الغرب وتقعد سنة، أول ما الصحابي خطر بباله، خطر بباله ليه؟ يا سلام، اللي يهمه، اللي يهمه أمر آخرته، فنصلي إزاي؟ شوف إجابة الحبيب، قال صلى الله عليه وسلم: اقدروا لهذا اليوم قدره، اقدروا لهذا اليوم قدره، يعني بين المغرب والعشاء مثلا ساعة ونص، وبين العشاء والفجر مثلا 7 ساعات أو 6، بين الصبح والظهر 6 ساعات، بين الظهر والعصر مثلا يعني 3 ساعات ونص، بين العصر والمغرب 3 ساعات ونص. يبقى يقدر ايه هذا اليوم، ودي اللي احنا قلنا لحضراتكم قبل كده الفتوى اللي بنفت بيها اخواننا اللي في ألاسكا شمال كندا واللي في القطب الشمالي من المسلمين، بيبعتوا لنا نصوم ازاي واحنا عندنا الليل في اي بلاد بيجي الشمس تغيب عنها 6 أشهر، الشمس ضلمة كحل ليل، والناس التانيين يجي عندهم الليل ساعتين و22 ساعة شمس نور نهار، مش معقول هيصوم 22 ساعة. ابتدي عندك من شروق، من قبل الشروق، من الفجر بتاعك،

فالدخان وارتقب. ربنا بيقول ليه لرسوله ولنا شخص رسوله صلى الله عليه وسلم يوم تأتي السماء بدخان مبين. دخان مبين يعني ايه؟ دخان واضح. الدنيا تضل تدخن يعني فوق دخان. سبحان الله. يكون على رأس المؤمن كالزكمة. يعني المؤمن بالنسبة للدخان وهو احدى العلامات بتاع الساعة الكبرى زي الايه؟ الزكام. شوية زي الزكام يقولك. وعلى رأس الكافر والفاسق والفاجر والمنافق كنيران تغلي فوق رأسه. ولما المشركين حجزوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنوات لدرجة سيدنا سعد بن أبي وقاص بعد ما راح المدينة كان بيحكي للصحابة الجدد عن هذا الحصار، قال لهم لا تتجروا معاهم ولا تدوم أكل ولا شرب ولا تعملوا لهم خير ولا تدوم فلوس ولا ولا. وانحاز مع الرسول صلى الله عليه وسلم بنو هاشم جميعا مسلمهم وكافرهم ما عدا أبو لهب. حتى الكفار بتوع بني عبد المطلب وبنو هاشم قرايب النبي صلى الله عليه وسلم انحازوا معاه في الشعب. كان حصل قطيعة ومقاطعة ما عدا أبو لهب عمه والعياذ بالله. فسيدنا سعد بيحكي بيقول كنا نأكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم خرط القتاد. خرط القتاد، القتاد نوع من الشجر له شوك بينبت في الصحراء في جزيرة العرب، له شوك ناشف جدا، فكان يجوبوه ويسفوه من شدة الجوع. سبحان الله. فسيدنا سعد بيقول بين أسير ليلا إذ وقعت رجلي في شيء رطب. رجله جات حاجة ايه؟ طرية. فوضعتها في فمي فابتلعتها والله ما ادري الى اليوم ما الذي ابتلعته. وبعدين اول ما الاقي حاجه طريه بس يعني الزور نشف من كتر الايه؟ لا اله الا الله. فلما وكانوا كاتبين مقاطعه اللي عملوها دي على صحيفه معلقينها جنب الحجر الاسود اسمها صحيفه المقاطعه او باسمك اللهم، وكاتبين بنود الايه؟ المقاطعه. الى ان جاءت الارضه حشره وكانت اكلت الورقه او بتاع الماده اللي كاتبين عليها البنود بتاع المقاطعة ما تركت فيها إلا باسمك اللهم. سبحان الله. فلما انتهت القطيعة دعا الرسول عليهم صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف. حصل قحط في قريش، مفيش مطر والتجارة وقفت، واستجيب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أن كان بيجي لهم أغنياءهم وفقراءهم دوخة بقلة الطعام وقلة الزاد. سبحان الله. لدرجة ان الواحد منهم كان يبقى ماشي دايخ مش عارف يمشي. فراح ابو سفيان قال يا محمد اسألك بالله وبالرحم ان تدعو الله ان يفك عنا ما نحن فيه. سبحان ابو سفيان وهو يعلم تماما ان شوف الرسول ايه وهو معديه قد ايه، ورغم ذلك يقول يا محمد اسألك بالله وبالرحم. وابو سفيان خلي بالك زعيم قريش لما راح عشان لما قريش نقبت فطلع الرسول دعا لهم وايه وزال الايه الامر، وكان بيقول لك قريش كانت تمشي تشعر ان في دخان في السماء من ايه زي انت بالظبط لما يكون انت دايخ وشعر ان الدنيا حواليك ايه ظلمه والعياذ بالله رب العالمين. فابو سفيان لما راح عشان يحاول يمد في بنود المعاهده بتاع صلح الحديبيه مره ثانيه، فلما دخل على ابي بكر قال له لا ابا سفيان انا لا اجير على رسول الله احدا ابدا، ما ينفعش. راح توسط لك عند رسول ما ينفعش. راح لعمر قال له لا. راح لسيدنا علي قال لا ما ينفعش. طب اروح فين؟ انا جيت لك انت. علي بن قريبه قال له اذهب الى ام حبيبه. مين ام حبيبه؟ بنته. بنت مين؟ بنت ابو سفيان. وزوجة مين؟ سيدنا رسول الله ام المؤمنين سيدة رمله ام حبيبه بنت ابي سفيان. مخبط الباب فتح لقيت ابوها، تخيل انت واحده ابوها زعيم قريش وجاي بيتها. اول ما دخل سلمت عليه وجه يقعد على السجاده الفرشه بتاعت سيدنا الحبيب راح الرسول سيدنا ابو حبيب راح طاوه الفرشه. اجلس على الارض يا ابا. الله الله الله الله الله لقد اصابك سوء من بعد يا ام حبيبه، ده كلام ابوك جاي لك بعد كم سنه. قالت له هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت نجس. في الحق ما فيهاش تفاهم. لا يا عم ده ابن عم. لا ابن عمك يعني ايه؟ الحق الحق. سبحان الله. فالدخان إما أن بعض العلماء بيقولوا أن وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أن هذه الآية في الدخان اللي حصل أيام قريش، ولكن بعض العلماء بيقولوا أن الآية دي مدنية ونزلت في المدينة، فيبقى إذن الدخان دي علامة من علامات الساعة الكبرى. العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى، وهي أخطر العلامات وأشد العلامات قسوة وأشدها على المسلمين، ألا وهو ظهور المسيح الدجال. متوحد الله، لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر الصحابة من المسيح الدجال، حتى يقول عمر: كنت أنظر خلفي خشية أن يمر من جواري. يعني شوف مدى اقتناع الصحابة بكلام الرسول، أن كان عمر بيبص جنبه أحسن يكون المسيح جاي، فالرسول على المنبر يشوف عمر مرتبك: يا ابن الخطاب لا تخف، إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه. ما تخافش، ما دام أنا وصيك، ولو ظهر وأنا وصيك أنا أتصرف أنا معاه. وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مؤمن. طيب، المسيح الدجال، إيه موضوع المسيح الدجال؟ هل هو بشر؟ هل هو جن؟ هل هو إنسان أبوه إنسي وأمه جنية زي ما بيقولوا في بعض المرويات؟ كل هذا كلام لا تثبت صحته. المسيح الدجال مخلوق من بني آدم، خلقه الله عز وجل، وهي آخر فتنة في الأرض. آخر فتنة تظهر في الأرض هي فتنة المسيح الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المسيح الدجال أخوفني عليكم. يعني أنا بخافش عليكم من المسيح الدجال بس، لا، ده أنا بخاف عليكم من حاجات أكتر. إيه يا رسول الله؟ قال: أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. حصل ولا حصلش؟ الدنيا فتحت، سبحان الله. أقول لك مثل بسيط: زكاة الركاز، الركاز اللي هو ايه؟ المعادن، أبار البترول، كم في المية؟ 20%. يعني زكاة الألف جنيه اللي معاك يا غلبان كم في المية؟ 2.5. زكاة الزرع 5%، 10%، تبع الايه؟ زكاة المعادن 20%. ليه؟ قال لأن انت بتفتح تلاقي الأسود بتاعهم، وزعوه على فقراء المسلمين. كانت الدول الإسلامية تبقى أفقر دول في العالم. أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، انفتحت ولا ما فتحتش؟ فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء عند ذلك. ياه، إذا السبب واضح أهو. يعني الله عز وجل ما جعله قوة الفقير إلا في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتقمة غني. يعني الفقير اللي مش لاقي ياكل يبقى الغني أكل أكتر من حقه. وأبو ذر بيقول: أنا بتعجب وبستغرب أن الفقراء اللي مش لاقي ياكلوا إزاي ما يطلعوش بالسيوف يطالبوا الأغنياء بحق الله عندهم. ربنا قال: وفي أموالهم إيه؟ حق معلوم. لمين؟ السيد رمضان، سبحان الله. والصحابة كانوا حاطين في آخر عمودين في المسجد النبوي الشريف حبل، يجي الغني يطلع زكاة ماء أو صدقة، زكاة المال بتروح للرسول صلى الله عليه وسلم، هو يوزعها. الصدقة بقى يروح جاي على الحبل ومعلق الحاجة اللي هو عايز يطلعها لله: هدوم، ها، أكل، شرب، ها، فلوس، ها، تعالى حط أنت حبل هنا وعلق فيك شوية أكياس تراب. تلاقي أغنى الناس جم خطفوه، مش الفقراء بس. فالفقير اللي كان يحتاج يجي ياخد، فقير المحتاج كان يجي ياخد. ايام ما كان فيه قناعة، كان واحد من المتسولين في الشارع اديله 10 ساغ، يبص فيها كده ويبص لك باحتقار، عايز يرميها في وشك، لا اله الا الله. مع انه المهم خلينا في ايه؟ في علامات الساعة. وتوحد الله، لا اله الا الله. المسيح الدجال اخر فتنة تظهر لامة محمد صلى الله عليه وسلم. ايه المسيح الدجال يا رسول الله؟ الشاب قطط، يعني ايه؟ يعني شعر مجعد، شعر مجعد، يعني شعره ايه؟ ناعم شعره ايه اكرت مش لموه كده اكرت لو حد يحس على راسه ده لا لا ولا ادب لا احنا ان شاء الله ما فيش يعني كده شعره اكرت له عين عينه اليسرى قافية كالعنبة قافية يعني ايه يعني عينه طالعه لبره يبقى ايه اعور اعور عينه الشمال طالعه لبره زي العنبة ادم بحمرة ادم يعني اصمر بحمرة يعني فيه ايه سمار مع ايه مع حمرة شوية طويل طويل له بحة في صوته صوته اجش اجش يعني ايه مبحوح الصوت زي ما يكون انت بتكح كده صوته عارف فحيح الافعى كل العلامات دي لا تظهر الا للمؤمن يعني اللي ما بيصليش ولا بيصوم ولا يتقي الله ما يشوفش الكلام ده كله ده بالعكس لو الايمان بتاعك زاد تقرا على جبهته كلمه كافر الرسول فسرها قال يقرا المؤمن على جبهته كافر كاف والف وفاء وراء يعني واضح اول ما تشوفه بس عارفك عارفك ده المؤمن ليه قال لان المؤمن يتغلب على المسيخ الدجال بفواتح سوره الكهف وخواتيمها اللي انت متعود تقراها قبل ما تنام عشان تصحى لصلاه الفجر اول اربع ايات في الكهف اخر اربع ايات خمس ايات في الكهف تقراهم كل ليله فانت متعود تعودت على قراءتها المسيح الدجال ايه يا رسول الله قال ده بقى هيقعد برضه في الاربع اربعين يوم ايه موضوع الاربعين يوم ده ده متعب قوي لكن سرعته في الارض كالريح المرسله يدخل في كل بلد وفي كل مكان ما عدا ثلاث اماكن بيت المقدس مكه المكرمه المدينه المنوره يجي على باب المدينه على حدودها يحاول يدخل قال صلى الله عليه وسلم ان على ابواب المدينه ملائكه يحفظونها من شياطين الانس والجن حافظ مش شياطين تخش في المكان فتنفي او يخرج من المدينه المنافقون الذين يعيشون فيها عشان يتبعوا المسيح الدجال فتنفي المدينه خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد من اتباعه يا رسول الله قال اتباعه ثلاث اصناف اليهود والمنافقون والنساء اكثر اتباعه مين من اليهود 70,000 من يهود اصفهان يعني برضو الشر هيجيلنا من ناحيه ايه من ناحيه ايران كده بعد ايران بشويه البلاوه هتيجي من هناك حتى ان المسيح الدجال هيطلع بين يا رسول الله ما بين العراق والشام هو احنا ما يجلناش من العراق والشام لا يعني لا اله الا الله لا حول ولا حتى المسيخ الدجال جاي من هنا لا حول ولا قوه الا بالله بلاوه على كده سبحان الله اطلع يجي من الناحيه دي ما بين العراق والشام جاي سلامته الله يسلمه سبحان الله فلا اله الا الله يخرج من هذا المكان ويعيث في الارض فسادا سبحان الله العظيم الله اعطاه من الامكانيات ومن الانجاز تسميه الخوارق العادات لا اقول معجزات لان المعجزات ايه للرسل خوارق العادات المؤمن الضعيف او اللي ما عندوش ايمان ينبهر بيها زي الواد الخام اللي بيطلعوا لكم اللي بينقل لكم تمثال الحريه يوديه مش عارف يقول لك اه شوف ازاي المهم سبحان الله والناس قاعده بس فاتحه بقها ولا عارفه المهم وبعدين ايه يجيب لك البرميطه يلحها على المسرح الحاوي اللي بيجيبوه في التلفزيون ده وروح مطلع مناديل مناديل مناديل وشويه وروح معاه مسدس يضرب تلاقي بطه يضرب المسدس تلاقي وزه يلاقي اربع كتاكيت ده كان بقى كنا حلينا مشكله الامن بغداد طب اربعه من دول كانوا عملوا لنا وزاره انتاج حيواني ها لكن الخيله لها ناس ها ما توحدوا رب الناس وتصلوا على خير الناس المسيح الدجال اكثر اتباعه من اليهود ندول اتباع كل بلوى والمنافقين نفس القضيه طب ما ايه الستات دول قالوا الستات بقى مشكلتهم مشكلة، لأنهم أتباع كل موضة. شوف من 40 سنة والراجل اللي اسمه اليهودي الفرنسي اللي اسمه أظن بيركر ده قاعد يلعبهم زي العرايس اللي على المسرح، طول الفساتين يطول الفساتين، لا أصفر الفساتين، أصفر الفساتين، اللون السنة دي أحمر كله حصبة أحمر، السنة دي أسود أسود والعياذ بالله رب العالمين، السنة دي كحلي كحلي لا إله إلا الله، ويجيبوا مجلات والكلام سبحان الله حاجات إيه موضة. بنت فلان عملت فرح في في في في الفندق الفلاني، يبقى لازم بنتنا تعمل زيها، برضه شغل ستات لا اله الا الله. فهم اتباعه من، بس مش المؤمنات اللي بيحضروا دروس العلم واللي عارفين، لا اللي هم الستات بتوع الايه بتوع الموضات والسبحان الله العظيم لا اله الا الله. اللي حتى النبي بيقول يعود المؤمن الى بيته يعمل ايه؟ قال يربط امه وزوجته وابنته واخته وعمته وخالته بربطهم مخافة أن يخرجن فيتبعن المسيح الدجال، خايف عليهم وما فيش خروج. أكثر أتباعه من النساء ومن المنافقين ومن اليهود والعياذ بالله رب العالمين. طب يا رسول الله يعني مش هدخل المدينة ولا مكة؟ لا لا المدينة ولا مكة ولا المسجد الأقصى ولا ناحية القدس. طيب هيعمل ايه بقى؟ ايه المشكلة بقى؟ فين الفتنة؟ قال لا اسمع الكلام بقى. قال يقول اول ما يخرج يدعي الايمان فشوية ناس خايبين يتبعوه، ثم يدعي النبوة يبقى كده قضى على نفسه في ايه بالنسبة للايه للمؤمنين، ثم يدعي الالوهية. خلاص يبقى الاول ايمان يدخل بقى في ادعاء النبوة ويدخل في ادعاء الايه الالوهية والعلمية. يقول معي جنة ونار، المنافقين اللي حواليه وضعت اللي بس، طب ايش يثبت لنا ان جنتك جنة ونارك نار؟ قال لا، يقول لهم انا الله رب العالمين. المؤمن يقول له اخسأ يا لعين، والله ما ازددت بك الا كفرا وانت المسيح الدجال الذي حذنا الرسول والعلماء منه. انت عارفك سبحان الله. هيجي بعد 5 سنوات قحط، الرسول قال كده، يعني الارض هتقعد 5 سنين يحصل كساد عالمي. يقول لك اكتر من اللي احنا فيها، اكتر اكتر 5 سنين قحط. فيعمل هو ازاي؟ يقول للسماء امطري، تروح السماء مطرة، ما فتنا برضه. يا ارض انبتي، الزرع يطلع. يا ضوع البهائم امتلئي، تروح تمتلي لبن. يا حمار ابيض، يقول لهم قلت لكم بقى النبي بقى، فكل والعياذ بالله انت الله بس اكلنا وشربنا بس، والعياذ بالله. الصحابه خافوا، طب رسولها بفتنه وصعبه، طب من اين ياكل المؤمنون؟ الصحابه سالوا الرسول بقى، طب ما فيش اكل ولا شرب ولا وزاره التموين ولا، طب نعمل ايه؟ قال طعام المؤمنين يومئذ هو طعام او كطعام الملائكه. قال الله هو الملائكه بياكلوا ويشربوا؟ قال لا، طعام الملائكة التسبيح والتهليل والتقديس والتكبير. يعني المؤمن يقول سبحان الله يشبع، الحمد لله يشرب، لا اله الا الله يرتوي كرم الله بقى. ما انت احيانا لما تقعد مع رواد الفضاء لما تدردش معهم، يعني تقول له انت لما تطلع فوق تاخد حلة الملوخية والمحشي وسندوتشات الفول، رجلك كانت السفينة ما تطلعش. ها طب بتعمل ايه؟ قول له احنا بيدونا كبسولات، الكبسولات دي عبارة عن جميع انواع الفيتامينات والعناصر اللي الجسم محتاجها واقل كمية اخراج، يعني الاخراج يبقى قليل اواواوي والفايدة كبيرة جدا جدا. طب اذا كان ابن ادم صنع لابن ادم اللي زيه اكل وشرب في كبسولة، ها الى من باب اولى، فما بالك بما يصنعه رب الناس للناس؟ ها يعني ربنا بقى قادر، ها سبحان الله. فالمسيخ الدجال يقول لهم طب بقى اللي مش مؤمن بيا بقى هوريكم في علامه، تعالى يجيب المؤمن. قال فيخرج عليه شاب مؤمن، شاب مؤمن يخش عليه يقول لهم سوف اقتله او اميته ثم احييه، فورينا. فيضربه بسيفه فيتخيل المحيطون به انه انقسم الى نصفين، مسألة ايه سحر زي الواد بالضبط بتاع الايه بتاع اللي بينقل لك تمثال ال ضربه يتقس النصف وراح قال بيرجعه لهم تاني. فلما يعمل كده الشاب المؤمن يقول له والله ما ازددت بك الا كفرا وان ربي الله لا تراه العينان لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. يعني المؤمن برضه ماسك في ايه في الايمان بتاعه. وبعدين المسيخ الدجال ده يعمل بلوى يعمل مشاكل. طب الحل هل ما هو بقى في الوقت ده ربنا بقى يغيث المؤمنين اللي قاعدين يدعوا يا رب شيل البلاء يا رب شيل البلوى اللي احنا فيها ويقنط المؤمنين في الصلاة اذا برحمة الله تنزل في صورة المسيح عليه السلام حيث ينزل عند المنارة الشرقية شرقي دمشق ينزل عليه كما قال الحبيب مهرودتان. مهرودتان يعني توبين او جلبية وعباية او جلبيتين او قفطان وعباية او يعني حاجتين توبين يعني اذا طأطأ فقاطر من جبينه حبات كالجمان. يعني ينزل من من من جبينه عليه السلام حبات عرق زي الفضة. واذا رفع رأسه علاه البهاء عليه السلام. ده الرسول بيحكي عن اخوه عيسى. يعني لما ينزل سيدنا عيسى عن دمشق وبعدين لما يوطي يتقاطر من وجهه كالفضة. يرفع رأسه وشه منور. يعمل ايه? الاول حاجة يعملها المسيخ الدجال اول ما يشم ريحة سيدنا عيسى يهرب يفك فيقتله عند باب اللد. فين اللد? فلسطين يا راجل. اسرائيل دي فلسطين. اوعى تقول اسرائيل دي في اسرائيل. هتزور ان شاء الله وهنزلها باذن الله ولا في تطبيع علاقات ولا نص باذن الله. انا فرضي علاقات ايه? احنا اعداء اليهود ونظل اعداء اليهود الى ان تقوم الساعة. ربنا يجعلنا وياكم من طريعة الزحف الذي يحرر بيت المقدس ان شاء الله يا رب العالمين ويعاد بيت المقدس الى الى الى المسلمين والى المؤمنين ان شاء الله رب العالمين. حاجه اللد في اسرائيل مش حاجه اسمها اسرائيل فلسطين. فيلقى المسيح عليه السلام المسيح الدجال على باب اللد. فعندما يرى المسيح يذوب المسيح الدجال كما يذوب الملح في الماء. ثم يدخل عيسى بن مريم مساجد المسلمين يطمئن المؤمنين على ايمانهم ويتفاءل المسلمون بوجود المسيح بينهم حتى اذا اقيمت الصلاة في اي مسجد من المساجد يقول الامام للمسيح تقدم يا نبي الله. هو معقول واحد يصلي برسول من الرسل يقول له تفضل تقدم. شوف بقى التواضع بقى. يقول بل صل انا جئت تابعا لاخي محمد. وبالتالي الامام ده يمثل ايه? يمثل الرسول. فلا انا ويصلي مأموم تواضعا منه عليه السلام. وبعدين هنكمل بقية الاحداث لما نذكر بقى نصوص الاحاديث التي عرضناها عليكم من اول الايه? القضية. تعالوا بقى لموضوع سيدنا تميم الداري الله يرضى عليه. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة بالمسلمين. صلاة الغداء اللي هي ايه? اللي هي الصور. وقال ليلزم كل مصلاه. كل واحد يقعد ايه? مكانه ما يتحركش. ثم قال اتدرون لما جمعتكم? تعرفين ليه انا خليتكم متمشوش? قالوا الله ورسوله اعلم. الله ورسوله اعلم تقال في امور الدين. في امور الدنيا نقول ايه? الله اعلم. يعني واحد يقول ايه? فلان وصل ولا لسه? الله اعلم. لكن ما نقولش ايه? الله ورسوله. لا. الله ورسوله اعلم في امور ايه? في امور الدين. قالوا الله ورسوله اعلم. قال اني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. يعني مش هاجمعكم عشان اقول لكم عن الجنة ولا عن الايه? ولا عن النار. ولكن جمعتكم لان تميما الداري. تميم الداري. كان رجلا نصرانيا. فجاء فبايع فأسلم وحدثني حديثا وافق الذي قمت أحدثكم عن مسيخ الدجال. فحدثني ده من اللي بيحكي سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام. لخم وجذام دي قبيلتين من قبائل الايه? من قبائل العرب. أنا بنطق الحديث بالايه? بالنص عشان مفيش كلمة تروح.

فيعدوا على بحيرة طبرية فيها لسه شوية مية، فيشرب أوله فيأتي آخره ويقول لقد كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن طويل. يبقى عدد يأجوج ويأجوج دول قد ايه بقى؟ ملايين بقى سبحان الله. المهم يدعو عيسى ومن معه على ان ربنا ينقذهم من هذا الخطر الدائم، فيصاب يأجوج ومأجوج بالنغط في رقابهم، ربنا يبعث عليهم حاجات زي الديدان او الحشرات، فيصبحون فرسا يعني اموات. فتأتي طيور لها اعناق كاعناق البخت زي رئاسة الجبل، فترفع جثثهم فتلقيها في البحر، ثم يقول الله للسماء امطري فتغسل السماء الارض بمطرها. يعني المطر ينزل سيول يروح شايل كل البلاوي البقايا بتاعت ايه يأجوج ومأجوج. واحسن من كلامي كلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال فيبعث الله يأجوج ومأجوج. الكلام ده في ايه؟ رواه الشيخان والامام احمد المستد والدارقطني وابن عساكر وكل، وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون، فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ثم يمر اخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرة، ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار. رأس الثور أحسن للمسلم ساعتها من 100 دينار. الرأس بتاعة البهيمة محدش بيأكلها تقريبا إلا المصريين. يعني العربي لما كان يذبح ذبيحة يعمل إيه في الرأس؟ كان يرميها. فالرسول بيقول رأس البهيمة رأس الثور ساعتها أحسن للواحد من 100 دينار. بيكلم الجماعة العرب اللي هم اصلا الراس عندهم ايه، لكن ما شاء الله على المصري الرجلين يعملها مش عارف ايه والراس يعملها ايه، ويستخرج من غير المألوف مألوفا، حاجات يعني ما شاء الله. ودي برضو سر في الشعب الغريب ده سبحان الله، ولسه عايش يا اخي سبحان الله. ربنا يديكم الصح بارك فيكم. يعني سبحان الله العظيم، لو اغنى دولة لو امريكا بيتسرق منها على مدى مئات السنين اللي بيتعمل في مصر كانت، لكن سبحان الله سر غريب يمكن موجود في الغلابة بتوع الجامع. ها ما توحدوه. فيمر اوائلهم يكون رأس الثور لاحدهم خير من 100 دينار لاحدكم اليوم. لاحدكم اليوم 100 دينار، اللي كان عنده 100 دينار ايام الصحابة كان من اصحاب الملايين. ها سبحان الله. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله، يرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرثا قتل يعني كموت نفس واحدة. ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا قد ملأه ذهبهم. الذهب بتاعهم اللي ريحة النتن اللي ايه الباقية ده، حتى اللي حضرتك راح موسكو ها؟ أول ما تنزل في مطار موسكو تشم ريحة السنان غريبة والله. اسأل يا واحد راح مصر اول ما تنزل شوف سبحان الله، تروح بقى ناحيه بخارة وسمرقند وطشقند والجمهوريات الاسلاميه اللي في اتحاد سوفيتي ما تشمش ريحه الصنان لان دي فيها المسلمين الموحدين. فيرغبون الى الله في الدعاء اللي هم مين؟ سيدنا عيسى والمؤمنون. يرسل الله عليهم طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. يعني فيش بيت في مدينة او في صحراء او في غيط او في ارض او في الا ما المية ايه هتدخله ان شاء الله. فيغسله حتى يتركه كالزلقة، يعني تبقى الدنيا ايه زحلية يعني كلها سبحان الله. وانا خايف الحقيقة اخوانا اللي بياخدوا الشرايط وبيطلعوا ترجموها بره معرفش يعملوا الزحليق دي ايه يعني ولا سكيتنج يعني ولا ايه سبحان الله، تبقى فيه زحلقة على الارض من اثر الايه سبحان الله. ثم يقال للارض ردي بركاتك. اسمع بقى الكلام بتاع سيدنا الحبيب بقى. فيومئذ ياكل العصابه، العصابه زي حضر يعني مش العصابه احنا للاسف، العصابه بقت النغمه للحرميه مع ان عصابه المؤمنين لتقلل الخير. لان الرسول في بدر قال ايه؟ قال يا رب انتهلك هذه العصابه فلم تعمل، لكن المجموعه الوحشه تسمى ايه؟ طغمه. يعني ما طغمه من اللي بي الهجمين او من